نعم. هل يستحق، هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل نصدر. لا لا، الظاهر أنه لا يؤخذ، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنية إلى كنية مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنية فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟ ها؟ نعم. وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أوصدوا الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبوابا مباحة حتى يلج الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا، هذا ما مهم مناسب. نعم. نعم. أي نعم. لا ما لا ما ما أظنها تصح. إن صحت الأحاديث في هذا فيجتنب، وإذا لم تصح فالأصل الإباحة. هذا ينظر إذا كان هذا القاضي يعتقد أن غير شرع الله مثله أو أحسن منه أو أنه يجب التحقيق، لكن كنا عندنا محمد بن عبد القاسم ما هي خاصة بالشخص نفسه، فهي كنية جنس وليس كنية شخص. القاضي اللي هو يحكم ويقول انه مكره، يعني كيف يكون مكره ويحكم بهذا؟ اقول انه لا يمكن الاكراه اذا كان صادقا في انه مكره، يعني يتخلى حكم بهذا اقرار منه ضمن الاقرار. والله ما الكفر صعب يا اخ رشاد، التكفير مو شيء هين. وايضا كون يحكم بغير ما عند الله ليس بهين ايضا. اي ولكن ما قانون ثم يعدل الى قانون غيره، انا والله مكره على هذا، ما فيها مجال الاكراه. لا يا نعم، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إيه فبقاؤه في بقاؤه كما هو. ما أقول شيئا. نعم. ها؟ إيه نعم، مثله أو أشد، مثله أو أشد. إيه نعم.